نلتقي فيه بتوفيق ربنا جل وعلا ومنته علينا في هذه الدورة المباركة. وهذا اللقاء الذي سيكون بيني وبينكم الغرض منه أمران: أن يتعلم بعضنا من بعض، وأن نتناصح فيما بيننا، فالدين النصيحة. والله جل وعلا يقول في كتابه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد أردت أن يكون ذلك الأمران تعليم بعضنا لبعض، وأن يتعلم بعضنا من بعض، وأن ينصح بعضنا بعضا، أردت أن يكون ذلك الأمران حول كلام ذي الجلال والإكرام. وقد اخترت وأشرت على الإخوة الكرام المشرفين على هذه الدورة المباركة أن يجعلوا مادة تفسير القرآن فيها، فاستجابوا. ورأيت أن يكون الجزء الأخير، أعني الجزء 30 من القرآن العظيم، جزء عمه، أن يكون هذا الجزء هو الذي يعلم بعضنا بعضا نحوه عند مدارسته، وهو الذي نتناصح فيما بيننا عند مدارسته. وإلا فإنني أقول ما جئت لأعلمكم، إنما جئت كما قلت ليتعلم بعضنا من بعض ولينصح بعضنا بعضا. إخوتي الكرام، وقبل أن نشرع في مدارسة آيات سور هذا الجزء العظيم من كلام رب العالمين، أعني جزء عم وهو الجزء 30، قبل أن نتدارس تفسير آياته، سأتكلم على أمرين اثنين: أمر يتعلق بالكتاب الذي سنتدارسه ونتدارس فيه تفسير هذا الجزء المبارك، ألا وهو زاد المسير لشيخ الإسلام الإمام ابن الجوزي العالم النحرير عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. ينبغي أن نقف عند مؤلف هذا الكتاب وقفة يسيرة تنفعنا في حياتنا العلمية، وفيها نفع لكافة البشرية. والأمر الثاني الذي سنتدارسه في مطلع مدارستنا لتفسير كلام ربنا لهذا الجزء العظيم من كلام رب العالمين، معالم بارزة في بيان شخصية أول سورة من هذا الجزء، وهي سورة النبأ. وهذا الأمر الثاني الذي يدور حول المعالم البارزة لشخصية هذه السورة، هذا سيأتي معنا إخوتي الكرام عند تفسير كل سورة من هذا الجزء المبارك. فكل سورة من سور القرآن لا شخصية واضحة بارزة محددة تتميز عن غيرها من السور، وهذه الشخصية كما سيأتينا تدور حول 6 أمور لا بد من الكلام عليها قبل الشروع في تفسير آيات السورة. أولها في بيان نزول السورة، أعني مكان نزولها، هل هي مكية أو مدنية. ثانيها في بيان أسماء السورة الكريمة. ثالثها في بيان آيات السورة الكريمة. رابعها في فضلها، وهل ورد شيء خاص في فضلها تتميز به عن سائر السور الكريمة المباركة. وخامسها في مقاصد كل سورة، وسادسها في صلة السورة بما قبلها. هذه أمور ستة كما قلت لابد من مدارستها عند تفسير كل سورة، فهذه الأمور الستة تبرز شخصية مستقلة لكل سورة من سور القرآن الكريم. هذا الأمر الثاني سيأتينا بعد أن نتكلم على الأمر الأول، ألا وهو صاحب كتاب زاد المسير، وهو العالم المحرير شيخ الإسلام الإمام التقي الإمام ابن الجوزي عليه وعلى أئمتنا جميعا رحمة ربنا. إخوتي الكرام، مدارستنا لهذه الشخصية الفذة، لهذه الشخصية المستقيمة، لهذه الشخصية الصالحة النقية الطيبة ستدور حول ستة أمور: أولها في بيان نسبه، وثانيها في بيان بدء طلبه وحرصه على تحصيل العلم، وثالثها في بيان بدء تأليفه وجهوده في التأليف والتصنيف، ورابعها في بيان عمله بعلمه وتقواه لربه، وخامسها في بيان ثناء العلماء عليه، وآخرها في شذرات من كلامه ننتفع بها في حياتنا وفيها نفع لجميع المخلوقات. إخوتي الكرام، ولعلني أوجز الكلام عليه في هذه المحاضرة أو في محاضرتين إن طالت، وأنا أعتذر إلى شيخ الإسلام الإمام ابن الجوزي نور الله مرقده وفي غرف الجنان أرقده، أعتذر إليه إن تكلمت على ترجمته العطرة في موعظة أو موعظتين، فعلم الله لو أردت أن أتكلم على ترجمته بشكل موجز حسبما يتناسب مع قدره لما أنهيت الكلام على ترجمته في أقل من 10 مواعظ، لكن لابد من أن أوجز غاية الإيجاز وأن آخذ موجزا من الموجز في ترجمته من أجل أن نشرع في مدارسة تفسير كلام ربنا، وهو الجزء الذي كما قلت سنتعلم فيه من بعضنا ونتناصح حوله بإذن ربنا جل وعلا. إذن إخوتي الكرام، هذه الشخصية المباركة ترجمتها كما قلت ينبغي أن تطول، لكنني سأختصر قدر الإمكان. أما فيما يتعلق بنسبه، وكما أنني أعتذر إلى شيخ الإسلام أعتذر إليكم أيضا لأنني في موعظة أو موعظتين لا أستطيع أن أنقل الصورة الكاملة لهذا الإمام المبارك عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، فاعتذاري إليه أولا ثم إليكم ثانيا. إخوتي الكرام، أول أمر من هذه الأمور الستة في بيان نسب هذا العبد الصالح، في بيان اسمه ونسبته أسرته التي ينتمي إليها، يلقب بجمال الدين ويكنى بأبي الفضائل وبأبي الفتح، وكنيته الشهيرة أبو الفرج، ويعرف بالإمام ابن الجوزي جمال الدين، أبو الفضائل، أبو الفتح، أبو الفرج، المعروف بالإمام ابن الجوزي، وهو شيخ الإسلام الإمام الهمام عبد الرحمن ابن علي ابن محمد عبد الرحمن ابن علي ابن محمد ابن علي ابن عبيد الله التيمي البكري، ينتهي نسبه إلى سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، صديق هذه الأمة وأفضلها بعد نبيها على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. ولد هذا الإمام المبارك في مطلع القرن السادس الهجري، وعاش إلى نهايته فكانت ولادته الميمونة سنة 10 و500 للهجرة، وتوفي سنة 97 بعد 500 من نفس القرن، فعاش 87 سنة في القرن 6 من 10 و500 إلى 97 و500 رحمة الله ورضوانه عليه وعلى أئمتنا أجمعين وعلى المسلمين أجمعين. أما ما يتعلق ببدء طلبه وجهوده في طلب العلم، وإنما أذكر هذا مع ترجمتنا أيضا لهذا العبد الصالح لنشحذ عزائمنا ونقوي هممنا، وليعرف كل واحد منا قدر نفسه عندما يطلع على أئمتنا الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. هذا الإمام المبارك إخوتي الكرام بدأ طلب العلم وعمره 4 سنين، عندما بلغ 4 سنين بدأ في طلب العلم، وقد نقل لنا هذا هو عن نفسه بنفسه رحمة الله ورضوانه عليه، ففي كتابه المنتظم في التاريخ وهو في 10 مجلدات في حوادث سنة 1400 يذكر أنه توفي شيخه الصالح أبو الفتح الخزيمي محمد بن محمد ابن علي. إذا كان شيخه توفي سنة 1400 فكم كان عمر الإمام ابن الجزي؟ 4 سنين قطعا وجزما، لأنه ولد كما تقدم معنا سنة 10 و500، وذكر في كتابه المنتظم أنه علق عن هذا الشيخ أشياء وعقل منه أشياء وهو في ذلك العمر من حياته، عمره 4 سنين عليه وعلى أئمتنا رحمة رب العالمين. ثم لما امتدت به الحياة ووصل إلى 6 سنين عكف عكوفا عظيما على طلب العلم تقربا إلى رب العالمين، وكان يسأل ربه طول الحياة وقوة البدن من أجل أن يستعين على طلب العلم والعمل الصالح. فانظر إلى ما يقوله في كتابه لفتة الكبد إلى نصيحة الولد، والد كتب رسالة صغيرة لولده ينصحه فيها، وهو الإمام ابن الجوزي وجه هذه الرسالة لولده الإمام أبي القاسم عليهم جميعا رحمة الله، يقول في صفحة 46: وانظر يا بني إلى نفسك عند الحدود فتلمح كيف حفظك لها، حدود الله التي حدها ولا ينبغي أن نتجاوزها، انظر لنفسك ووقوفها عند حدود الله كيف حفظك لها، فإنه من راعى روعي ومن أهمل ترك، نعم من صف صفي له ومن كبر كبر عليه، والجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا، ومن أطلق بصره طال أسفه وقيد الله بصيرته، ومن ضبط بصره أطلق الله بصيرته. ولذلك ذكر الله آية النور، ذكر الله آية النور في سورة النور: الله نور السماوات والأرض، بعد آية حفظ البصر والفرج، إشارة إلى أن من صف صفي له، من حفظ حفظ، من أهمل ترك، حفظت البصر تنور البصيرة، أهملت البصر تقيد البصيرة. فيقول لولده: انظر لنفسك وتأمل حفظها عند الحدود، فمن راعى روعي ومن أهمل ترك، وإني لأذكر لك بعض أحوالي لعلك تنظر إلى اجتهادي وتسأل الموفق لي. كما وفقني يوفقك، وفضله عظيم سبحانه وتعالى. فإن أكثر الإنعام علي لم يكن بكسبي، وإنما هو من تدبير اللطيف بي، فإني أذكر نفسي ولي همة عالية وأنا في المكتب. كم كان عمرك وأنت في المكتب؟ اسمع ما يقول عن نفسه بخط يده لتعرف قدر أئمتنا ولتعلم حالنا في هذه الأيام. لعل بعضنا في مجالس العلم يعبث بأعضائه ولا ينتبه، ولا أقول واحد فينا قد بلغ البلوغ، إنما وصلنا إلى مرحلة الشيخوخة وجاوزنا مرحلة الشباب، ولازالت الطياشة في كثير منا. وانظر لهذا العبد الصالح، لم يجري عليه القلم بعد وهو في أول مراحل التمييز، ما عرف المراهقة. انظر ماذا يقول. يقول: وأنا في المكتب ابن 6 سنين، وأنا قرين الصبيان الكبار، قد رزقت عقلا وافرا في الصغر يزيد على عقل الشيوخ، فما أذكر أني لعبت في طريق مع الصبيان قط، ولا ضحكت ضحكا خارجا، حتى يعني خارجا عن العادة بحيث يحمل على البذاءة وقلة الأدب، حتى إني كنت ولي 7 سنين أو نحوها أحضر رحبة الجامع ساحته في بغداد، فلا أتخير حلقة مشعبذ المخرف من القصاص من الوعاظ، لا أجلس عنده وأنا في سني 6 سنين ولعلني بلغت نحوه 7 سنين، بل أطلب المحدث فيتحدث بالسير فأحفظ جميع ما أسمعه، وأذهب إلى البيت فأكتبه. ولقد وفق لي شيخنا أبو الفضل ابن ناصر رحمه الله، وهذا الشيخ له تأثير عجيب على شخصية الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله، فتوفي هذا الشيخ 50 و500 للهجرة، ولما توفي كان عمر الإمام ابن الجوزي 40 سنة، وليس كذلك؟ فتلقى عليه فترة طويلة. لذلك يقول الإمام ابن الجوزي في كتاب مناقب الإمام أحمد عليه وعلى أئمتنا جميعا رحمة ربنا، في الطبقة 8 المختارين من أعيان مذهب الإمام أحمد عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه، يقول في ترجمة شيخه محمد بن ناصر أبي الفضل، ووضعه كما قلت في الطبقة 8 من أعيانه الحنابلة، يقول: هو الذي جعله الله سببا لإرشادي إلى العلم، فإنه كان يجتهد معي ويحملني إلى المشايخ، وأنا إذ ذاك لا أدري ما العلم من الصغر، وقرأت عليه 30 سنة ولم أستفد من أحد كاستفادتي منه. على كل حال إخوتي الكرام، وفق لي شيخنا أبو الفضل ابن ناصر رحمهم الله جميعا، فكان يحملني إلى الشيوخ، استمع، فأسمعني المسند، مسند الإمام أحمد بكامله، فأسمعني المسند وغيره من الكتب الكبار وأنا لا أعلم ما يراد مني، لازلت في سن التمييز، وضبط لي مسموعاتي إلى أن بلغت، فناولني ثبتها ولازمته إلى أن توفي رحمه الله، فنلت به معرفة الحديث والنقل. ولقد كان الصبيان ينزلون إلى دجلة ويتفرجون على الجسر، وأنا في زمن الصغر آخذ جزءا وأقعد حجزة من الناس إلى جانب الرقة فأتشاغل بالعلم. ثم يقول إخوتي الكرام: ولقد كنت أدور على المشايخ لسماع الحديث فينقطع نفسي من العدو لئلا أسبق، وكنت أصبح وليس لي مأكل، وأمسي وليس لي مأكل، وما أذلني الله لمخلوق قط، ولكن ساق رزقي لصيانة عرضي، ولو شرحت أحوالي لطال الشرح، وها أنا قد ترى ما آلت حالي إليه، وأنا أجمعه لك في كلمة واحدة، وهي قول الله جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم الله. إذن ابن 4 سنين يطلب العلم، ابن 6 سنين وقرابة 7 من عمره يختار حلق المحدثين فيجلس فيها ويبتعد عن القصاص والوعاظ ومن عندهم شيء من التخريف وعدم تدقيق. لا إله إلا الله. وكما قلت إخوتي الكرام، لشعوره باللذة العظيمة من في العلم والعمل الصالح، كان يسأل ربه أن يطيل عمره، وقد بلغ به الأمر أنه سأل ربه أن يطيل عمره كما أطال عمر نبيه نوح على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه، يريد أن يعيش ما يزيد على 1000 سنة من أجل أن يحصل لذة العلم ولذة العمل الصالح. فاستمع إلى كلامه الطيب في ذلك في صيد الخاطر صفحة 50 و200، واحرصوا على اقتناء هذا الكتاب وقراءته، وقد قرأته مرات ومرات وما أشبع منه، وكلما قرأته أجد فيه فائدة ما وجدتها في المرة السابقة، وهو ليس له موضوع معين، كما يقال صيد الخاطر، ما يخطر على باله يقيده من فوائد فيما يتعلق بأمر الاعتقاد، بأمر الحديث، بأمر الفقه، بأمر الوعظ، في محاسبة النفس، فيما يعني يدور بين الإنسان وأهله، في تربية الأولاد، في اغتنام الوقت. صيد الخاطر، احرصوا على اقتنائه، وهو كتاب في مجلد بحدود 500 صفحة إلى 600 صفحة. يقول عن نفسه: خلقت لي همة عالية تطلب الغايات، بلغت السن وما بلغت ما أملت. يعني كأنه يريد: امتدت حياتي ومع ذلك ما أؤمله ما نلته، فأخذت أسأل تطويل العمر وتقوية البدن وبلوغ الآمال، فأنكرت علي العادات وقالت: ما جرت عادة بما تطلب. سيأتينا كما قلت أنه طلب أن يعيش مدة نبي الله نوح على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه، فأنكرت علي العادات وقالت: ما جرت عادة بما تطلب. فقلت: إنما أطلب من قادر على تجاوز العادات، الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، أطلب من كريم ممن خزائنه ملأى ولا يتبرم بالسؤال ولا ينقصه الإعطاء. وقد قيل لرجل: لنا حويجة، فقال: اطلبوا لها رجيلة. لنا حويجة يعني حاجة صغيرة تصغيرها للتحقير. فجاء رجل إلى كريم وقال: لي عندك حويجة. قال: اطلب لها رجيلة، الحويجة خذها من رجيل، لا تأخذها من رجل، الحاجة تأخذها من الرجل والحويجة من الرجيل. ونحن نطلب من رب العالمين وأكرم الأكرمين. وقيل لآخر: جئناك في حاجة لا ترزئك، يعني لا تنقصك ولا تضرك. فقال: هلا طلبتم لها سفاسف الناس؟ ونحن الآن عندما نريد أن تقضى حاجتنا من عند كريم في هذه الأيام، نقول: يعني قضاء حاجتنا لا يضرك، وهذا أعظم ذنب الله، لو عقل وعقلنا، ولكن أكثر الناس لا يعقلون. جئناك في حاجة لا ترزئك. فقال: هلا طلبتم لها سفاسف الناس؟ فإذا كان أهل الأنفة من أرباب الدنيا يقولون هذا، فلما لا نطمع في فضل كريم قادر سبحانه وتعالى. وقد سألته هذا السؤال في ربيع الآخر من 75، فكم كان عمره؟ 65 سنة، يسأل تطويل العمر وقوة البدن، فإن مد لي أجل وبلغت ما أملته نقلت هذا الفصل إلى ما بعد وبيضته أنني سألت أعطاني الله ما طلبت وأخبرت ببلوغ آمالي، وإن لم يتفق ذلك فسيدي أعلم بالمصالح، فإنه لا يمنع بخلا ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. وكما قلت إخوتي الكرام، سأل ربه أن يطيل عمره كعمر نبيه نوح على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه، وقد ذكر هذا في صفحة 800. فقال: دعوت يوما فقلت: اللهم بلغني آمالي من العلم والعمل، وأطل عمري لأبلغ ما أحب من ذلك. فعرضني وسواس من إبليس فقال: ثم ماذا؟ أليس الموت؟ فما الذي ينفع طول الحياة؟ يعني ستموت، فماذا تنتفع من طول الحياة؟ فقلت له: يا أبله، لو فهمت ما تحت سؤالي علمت أنه ليس بعبث. أليس في كل يوم يزيد علمي ومعرفتي فتكثر ثمار غرسي فأشكر يوم حصادي، يعني في الآخرة؟ أفيسرني أنني مت منذ 20 سنة؟ لا والله، لأني ما كنت أعرف الله عشر معرفتي به اليوم، وكل ذلك ثمرة الحياة التي فيها اجتنيت أدلة الوحدانية وارتقيت عن حضيض التقليد إلى يفاع البصيرة، واطلعت على علوم زاد بها قدري وتجوهرت بها نفسي، ثم زاد غرسي لآخرتي وقويت تجاربي في إنقاذ المتعلمين. وقد قال الله لسيد المرسلين على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. ثم قال: فيا ليتني قدرت على عمر نبي الله نوح على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه، فإن العلم كثير وكلما حصل منه حاصل رفع ونفع، فإن العلم كثير وكلما حصل منه حاصل، حصل منه شيء، حصلت منه شيء رفع ونفع. هذه همة الإمام ابن الجوزي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في طلب العلم، يطلبه وقد بلغ 4 سنين، وفي 6 سنين لما قارب 7 يختار حلق المحدثين، ثم أجيز في 10 ووعظ وعمره 10 سنين، وحزر الجمع 50,000. عمره 10 سنين عنده إجازة ويعظ ويحضر وعظه ودرسه 50,000، ويسطر هذا بنفسه عليه رحمة الله عن نفسه في كتابه المشيخة وفي المنتظم. فعند شيخه السادس في كتابه المشيخة، وقد ذكر في المشيخة 89 شيخا له، 86 من الرجال و3 نسوة ممن تلقى عنهم العلم عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه، مشيخة الإمام ابن الجوزي في مجلد في حدود 400 صفحة، يقول عند الشيخ السادس وهو أبو السعادات أحمد بن أحمد بن عبد الواحد المتوكل، توفي 21 و500، كم كان عمر الإمام ابن الجوزي؟ 11 سنة. لا إله إلا الله، هذا الشيخ الصالح أبو السعادات أجاز الإمام ابن الجوزي، وكما قلت عندما مات كان عمر الإمام ابن الجوزي 11 سنة، وألقى خطبة وموعظة شهيرة حضرها 50,000 عند وداع شيخه أبي القاسم علي بن يعلى العمري العلوي الهروي، وكان ذلك 20 و500 للهجرة، وعمر الإمام ابن الجوزي 10 سنين. ألقى موعظة كما قلت ذكرها في المنتظم في حوادث سنة 2500، وذكر هذا عند ترجمة شيخه كما قلت أبي القاسم علي بن يعلى، وهو الشيخ الرابع والثلاثين من شيوخه في المشيخة، أنه وعظ عند فراقه وقد حزر الحاضرون وقدروا فبلغوا 50,000. نعم، إن شيخه أبا القاسم علي بن يعلى تأخرت وفاته، فتوفي هذا العبد الصالح سنة 27 و500، لكن كما قلت عندما فارق بغداد قام الإمام ابن الجوزي وألقى موعظة عند وداعه حضرها 50,000. 10 سنين يجاز ويلقي المواعظ ويحضرها جم غفير من الناس. ولما بلغ 17 سنة أذن له من قبل الجهة المسؤولة وولاة الأمور في ذلك الوقت بالتحديد في أي مكان، في أعظم معهد علمي في ذلك الوقت على الإطلاق، وهو جامع المنصور. جامع المنصور كان عمر الإمام ابن الجوزي 17 سنة، أذن له بالتحديث والوعظ، وكان يحضر دروسه مئات الألوف، وأقل جمع كما ورد 100,000 في جامع المنصور سنة 27 و500 للهجرة. كم كان عمره؟ 17 سنة. جامع المنصور، وما أدراكم ما جامع المنصور؟ إن الخطيب البغدادي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا لما حج وشرب من ماء زمزم وتضلع سأل ربه 3 أمور: أولها أن يحدث بتاريخ بغداد وأن يكمله، فأعطاه الله أمنيته وأكمل التاريخ في 14 مجلدا، وثانيها أن يحدث في جامع المنصور، وثالثها أن يدفن بجوار بشر الحافي إمام الزهاد وعالم العباد وبركة العصر في ذلك الوقت عليه وعلى أئمتنا جميعا رحمة ربنا. فحقق الله له أمانيه، فدفن عند بشر الحافي وحدث بجامع المنصور، وانتهى من تاريخ بغداد عليه وعلى أئمتنا رحمة رب العباد. والإمام ابن الجوزي عمره كما قلت 17 سنة، يحدث ويؤذن له بنشر العلم في جامع المنصور. ذكر هذا الإمام ابن الجوزي في حوادث سنة 27 و500 في المنتظم في الجزء العاشر صفحة 30، ويخبر عن نفسه قبل وفاته بمراحل أنه طالع 20,000 مجلدا قرأها، وأنا أقول أكثر من ذلك، إنما هذا الذي قرأه، قرأ 20,000 مجلدا، ويقول: وكتبت بيدي 2,000 مجلدا. وسيأتينا كتابته أكثر من ذلك عند تأليفه وتصنيفه، كتابته بخط يده 2,000 مجلدا، ويطالع كما تقدم لنا 20,000 مجلدا عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. هذه هي حياة هذا العبد الصالح العلمية، بدء طلبه العلم. إخوتي الكرام، من تأمل حال الصفوة من عباد الرحمن رأى أن علامة الخير والذكاء والألمعية والذكاء تظهر عليهم من صغرهم. نحن في أي مجلس، في مجالس العلم يحرم الكلام، والله يخبرنا في كتابه فيقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والله جل وعلا يقول في كتابه: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. والتشاغل ورفع الصوت في حلق العلم ومجالس العلم يدخل في رفع الصوت على النبي، على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. وعندنا أمران إخوتي الكرام في حياتنا: علم وأدب. فإذا فاتنا العلم فلا أقل من الأدب، فلا أقل. إنما يضيعنا العلم والأدب إن نلتحق بزمرة الشياطين، فلا بد من نعرف قدرنا وأن نقف عند حدودنا. وهكذا التلثم الذي يغطي فمه هذا من خلق النساء، ليس من خلق الرجال، ليس من خلق رجل أن يغطي وجهه لا في سوق ولا في موعظة. أكرمك الله، أنت لست بامرأة أمرت بأن تنتقب. فمجالس العلم لابد من إعطائها حقها من الخشوع والخضوع والسكينة والوقار. والعلم إذا لم ينفع ضر، والقرآن حجة لك أو عليك. فاتق ربك في نفسك، فاتك العلم فإياك أن يفوتك الأدب. ورحمة الله على سيدنا الإمام أبي عبد الله الشافعي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا عندما يقول: ليكن علمك ملحا وأدبك دقيقا، ليكن علمك ملحا وأدبك دقيقا، القليل من العلم يكفي والكثير من الأدب لا يكفي، الكثير من الأدب لا يكفي والقليل من العلم يكفي. وأنت إذا أردت أن تعجن لتخبز تضع قليلا من الملح، لكن تحتاج إلى دقيق كثير. ليكن علمك ملحا، قليلا من العلم يكفي، لكن لا بد من أدب، أدب عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم، على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. فانتبهوا لهذا إخوتي الكرام، مجالس العلم مجالس عبادة تحفها ملائكة السماء، ويباهي الله بهم الملائكة، يباهي الملائكة بمتشاغلين في حلق العلم. لا ثم لا، فانتبهوا لهذا إخوتي الكرام. إذا من تأمل حال الصفوة المختارة من عباد الله المخلصين الطيبين رأى النجابة والذكاء فيهم منذ نعومة أظفارهم، رأى المعية والذكاء. وما لنا نذهب بعيدا، والله يشير إلى هذا في كتابه، فيقول في سورة طه عند بيان حال عبده ونبيه العبد الصالح يحيى على نبينا وعليه الصلاة والسلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا. وهو صبي صغير في مرحلة التمييز قبل المراهقة وقبل البلوغ، آتاه الله الحكمة. وورد في أخبار أهل الكتاب أنه كان إذا قيل لهذا النبي الصالح على نبينا عليه صلوات الله وسلامه: هلم لنلعب، قل: ما للعب خلقنا، ما للعب خلقنا، بشر يلعبون، ما للعب خلقنا. وهكذا أخبر الله عن نجيه وكليمه موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام أنه اصطنعه اصطناعا خالصا خاصة، ولتصنع، واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني. وأخبر الله جل وعلا أنه ألقى عليه محبة مني. إذن هذه حال الصالحين. ولو نظرت في حال نبينا الأمين على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، يدعى بالصادق الأمين قبل أن ينبأ وقبل أن يوحى إليه، وهو أيضا في مرحلة التمييز قبل البلوغ، عندما يوضع الفراش في ظل الكعبة ليجلس عبد المطلب زعيم قريش، فيأتي نبينا عليه الصلاة والسلام ويجلس على هذا الفراش، فإذا أرادوا أن ينزلوه وهو صغير يقول: دعوا محمدا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه فإن له شأن، دعوا ابني فإن له شأن. هذا ليس يعني كالأولاد الآخرين. أما ترون أن كل حركة منه تدل على دلالة في المستقبل؟ حقيقة الذي ينظر للإمام ابن الجوزي 4 سنين يطلب العلم، 6 سنين إذا ذهب إلى المسجد يطلب حلق المحدثين، 10 سنين يعظ ويحضر وعظه 50,000، 17 سنة يؤذن له بالتحديث ونشر العلم في أكبر جامعة علمية في الأرض في ذلك الوقت. هذا يعطي إخوتي الكرام دلالات ينبغي أن يقف عندها المخلوقات. إخوتي الكرام، من أجل هذا أردت أن نتدارس كتابه لنقف على جهوده في التفسير، وقد ألف 40 كتابا في علوم القرآن، 3 منها في التفسير المغني في 20 مجلدة، وزاد المسير في 9 مجلدات، وتذكرة الأريب ويقال له تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب، اختصر التفسير في مجلد واحد عليه رحمة الله. 40 كتابا، ليس مجلدا، 40 كتابا، واحد منها كما قلت 20 مجلدا، 40 كتابا في علوم القرآن. سيأتينا 60 كتابا في الحديث، بعضها مجلدات، وسيأتينا عدد تصانيفه زادت على 1000 مصنف عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. فأردت أن نشحذ عزائمنا وأن نعرف قدرنا وأن نتعرض لنفحات ربنا وأن نستنزل رحماته عند ذكر أوليائه وأحبابه. فعند ذكر الصالحين تنزل رحمة رب العالمين، وإن غضب بعض المخذولين من هذا الكلام في هذا الشيء. فضلا اقلب الشريط. رحمة رب العالمين، وإن غضب بعض المخذولين من هذا الكلام في هذا الشيء. إخوة الكرام، عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، ذكرت هذا في مواعظ سابقة وبينت قائله، ووجهت هذا الكلام توجيها سديدا رشيدا، لكن يأبى أناس إلا أن يضلوا. الله يقول في حق كثير من المخذولين: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، الله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا الكلام مأثور عمن؟ عن شيخ الإسلام وإمام المحدثين، الإمام أبي محمد سفيان بن عيينة، الذي توفي 98 للهجرة عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. ينقله من؟ تلميذه إمام أهل السنة والجماعة، الإمام المبجل أحمد بن حنبل عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. ينقله من؟ تلميذه أبو داود صاحب السنن عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. فأي سلسلة أشرف من هذه السلسلة؟ أبو داود عن شيخه الإمام أحمد عن شيخه سفيان بن عيينة عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، ذكرت هذا سابقا. فعلق بعض السفهاء في كتاب نشره حديثا سماه تحذير الإخوان من انحرافات الطحة، وهو المهوس محمد جميل زينو، وقدم للكتاب على تعبيره عضو هيئة كبار العلماء الدكتور صالح الفوزان، وعلى زعمه وافق عليه سماحة الشيخ مفتي السعودية المفتي العام عبد العزيز ابن باز. وأنا أقرأ لكم هذا الكلام المتعلق بهذه القضية لنعي أمرنا إخوتي الكرام. النقل الصحيح تحت عنوان العقل السليم. قال الطحان عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، وكلام الإمام أحمد عن العبد الصالح صفوان بن سليم استشفى بحديثه وينزل قطر السماء عند ذكر اسمه. ثم قال معترضا على هذا الكلام بثلاثة أمور: أولا، إن الطحان لم يذكر المصدر الذي نقل منه هذا الكلام الخطير. أنا لا أعجب لجهلك، أعني زينه، إنما أعجب لعضوية كبار العلماء، وعلى عضوية كبار العلماء في هذا الوقت العفاء. عضوية كبار العلماء يخفى عليها من قائل هذا الكلام؟ فأنا أجيبك عن هذه النقطة الأولى. هذا الكلام نقله من؟ أبو داود عن شيخه الإمام أحمد عن شيخه سفيان بن عيينة في الكتاب الذي يعرف بكتاب مسائل الإمام أحمد تأليف أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني. وهذا الكتاب أهداه لي شيخنا المبارك الشيخ محمد المختار الشنقيطي، نور الله مرقده وفي غرف الجنان أرقده. فاستمع إلى ما في هذا الكتاب في صفحة 83 و200. ماذا يقول؟ لم يذكر المصدر الذي نقل منه هذا الكلام الخطير. يقول هذا كلام خطير، عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، هذا كلام خطير. من أنت تنسب هذا الإمام أحمد لسفيان بن عيينة؟ أين نقل؟ قل ما ذكرت المصدر. وهو والله كذاب مفتري، لا يستحي من الله ولا يخاف منه، وأنا حددت المصدر وما ذكرت أثرا إلا وحددت أين يوجد هذا الأثر. إنما انظر كما قلت في صفحة 83 بعد 200 في هذا الكتاب، يقول أبو داود: وسمعت أحمد قال سمعت ابن عيينة يقول كان يقال تنزل الرحمة عند ذكر الصالحين. هذا في هذا الكتاب من أبي داود إلى شيخه إلى شيخه. وهذا الأثر الذي لم يقف عليه زينه وما اطلع عليه عضو كبار العلماء وما نبه عليه صاحب السماحة، هذا الأثر موجود في سائر كتب أئمتنا، فاستمعوا لتخريج هذا الأثر. ذكره الإمام الغزالي في الإحياء في الجزء الثاني صفحة 31 و200، وزعم أنه حديث مرفوع إلى نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. والغزالي مزج البضاعة في الحديث، ولذلك خرج أحاديث الكتاب شيخ الإسلام الإمام زين الدين عبد الرحيم العراقي الأثري في المغني عن حمل الأسفار في الأسفار. فقال الإمام العراقي في تخريج أحاديث الإحياء كما قلت في الجزء الثاني صفحة 31 و200: ليس له أصل في المرفوع، وإنما هو من كلام أمير المؤمنين سفيان بن عيينة. ليس له أصل في المرفوع، إنما هو من كلام أمير المؤمنين سفيان بن عيينة. قال: كذا رواه الإمام بن الجوزي في مقدمة صفة الصفوة. نعم، ذكر هذا الإمام بن الجوزي في أول كتاب صفة الصفوة، ويقال له صفوة الصفوة، وذكر فيه تراجم الصالحين في هذه الأمة بدءا بنبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، ثم بالصديق الأكبر سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، ثم بالصالحين إلى زمنه. والكتاب في 4 مجلدات. صفة الصفوة، صفوة الصفوة، خلاصة الخلاصة من الصالحين في هذا الكتاب. في مقدمة الكتاب صفحة 45 نقل هذا الكلام عن سفيان بن عيينة: عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. ثم أتبعه بقول آخر ختم به الفصل، وهو لمحمد بن يونس عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، قال: ما رأيت للقلب أنفع من ذكر الصالحين، ما رأيت للقلب أنفع من ذكر الصالحين. أي القلب يتأثر ويخشع ويلين عندما تذكر له أخبار الصالحين. ما رأيت للقلب أنفع من ذكر الصالحين. وهذا القول نسبه إلى سفيان بن عيينة رضي الله عنه أرضاه الإمام السخوي في المقاصد الحسنة في صفحة 92 و200. وهكذا هو في مختصر المقاصد أيضا في تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث صفحة 10 و100. وهو في الأسرار المرفوعة للإمام الشيخ علي القاري صفحة 50 و200. وهو في أثنى المطالب للشيخ الحوت في صفحة 40 و100، ونقله الإمام أبو نعيم في كتاب الحلية في ترجمة سفيان بن عيينة بسنده إلى سفيان في الجزء السابع صفحة 85 و200. فالكلام ثابت أم لا؟ وعرفتم المصادر أم لا؟ هذا الأمر الأول. وأزيدكم في علوم الحديث لشيخ الإسلام، وهو أحسن ما ألف في علوم الحديث، لمن؟ للإمام ابن الصلاح عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، وكل من جاء بعده واعتنى بكتابه شرحا واختصارا ونظما. والإمام العراقي في ألفيته في الحديث نظم مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح، نظمها نظما. يقول الإمام ابن الصلاح في علوم الحديث: روينا عن أبي عمرو إسماعيل بن نجيب أنه قال: سألت أبا جعفر أحمد بن حمدان، وكان عبدين صالحين، بأي نية أكتب الحديث؟ فقال له أبو جعفر أحمد بن حمدان: ألستم ترون أنه عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الصالحين، يقول بهذه النية أكتب الحديث، أنتم ترون عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، ورأس الصالحين نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام، فاكتب الحديث بهذه النية تعرضا لرحمات الله ولنفحاته عندما تذكر النبي عليه الصلاة والسلام وتصلي عليه. قال الشيخ علي القاري في الأسرار المرفوعة معلقا على هذا الكلام الذي ذكره الإمام ابن الصلاح: إن كان ترون بواوين من الرواية فهذا يدل في الجملة على أنه حديث وله أصل. ألستم ترون عن سلفكم عن نبيكم في الآثار على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه؟ يقول يدل على أنه حديث وله أصل في الجملة، وإن كان بواو واحدة بالمبني للمجهول أو المعلوم، ترون ترون ترون ترون، فيحتمل أن أنه من ألستم ترون ترون، يعني من الرأي، أنتم ألا ترون أنه عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة؟ فاطلبوا الحديث بهذا بهذه النية وبهذا الرأي وبهذا العزم. إذا ترون بواوين يدل على أنه حديث في الجملة وله أصل، بواو يحتمل أنه من الرأي والنظر والاستنباط والعزم وما شاكل هذا. وقد ذكر الأثر الإمام بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله في الجزء الثاني صفحة 260 و100، لكن نسبه إلى سفيان الثاني، وعندنا سفيانان كل منهما جهبذ إمام، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، فنقله عن سفيان الثوري أنه قال عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، ولعله نقل عن العبدين الصالحين عن أبي محمد سفيان بن عيينة وعن الإمام سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. قال الإمام الزبيدي في إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين في الجزء السادس صفحة 51 و300: وقع عزم هذا الأثر في كتاب جامع بيان العلم وفضله كما حددت لكم المصدر. وقع عزم هذا الأثر إلى سفيان الثوري عليه رحمة الله تعالى، والمشهور الأول يعني أنه من كلام سفيان بن عيينة. إخوتي الكرام، وهذا الأثر موجود في مناقب الإمام المبجل أحمد بن حنبل للإمام ابن الجوزي عليهم جميعا رحمة الله تعالى في صفحة 73 و200 في الباب 51 في ذكر حب الإمام أحمد للفقر والفقراء. روى الإمام ابن الجوزي بإسناده إلى الإمام أبي بكر المروزي عليهم جميعا رحمة الله قال: ذكرت للإمام أحمد الفضيل، يعني الفضيل بن عياض، وعريه، وذكرت له فتح الموصلي وعريه وصبره، فتغرغرت عين أبي عبد الله بالدمع وقال: رحمهم الله، كان يقال عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. إخوتي الكرام، الفضيل بن عياض تقدم معنا ترجمته، هو سيد المسلمين أبو علي الفضيل بن عياض الذي توفي سنة 87 للهجرة. انظروا ترجمته العطرة في السير في الجزء الثامن صفحة 21 و400. وأما العبد الصالح فتح الموصلي فهذا يطلق على اثنين كل منهما من المشايخ الكرام الكبار الصالحين. الأول زاهد زمانه أحد الأولياء الذي له أحوال ومقامات وقدم راسخ في التقوى. انظروا ترجمته في سير أعلام النبلاء في الجزء السابع صفحة 49 و300. وقد توفي هذا العبد الصالح سنة 70 للهجرة. وأما الثاني فتح الموصلي الذي توفي سنة 20 للهجرة فهو الإمام الزاهد الولي العابد. انظروا ترجمته العطرة في السير في الجزء العاشر صفحة 83 و400. وكلاهما كما قال الإمام الذهبي من كبار المشايخ عليهم وعلينا وعلى المسلمين رحمة رب العالمين. عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. بكل حال الكلام مشهور عن هذا الأب الصالح ومعروف، وهو موجود في الكتب التي يطلع عليها صغار طلبة العلم، يعني المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة صغار طلبة العلم يقرؤونه. فما أعلم كيف خفي هذا على المدرس في دار الحديث الخيرية بمكة المكرمة صانها الله من إلحاد الملحدين، ثم كيف خفي هذا على عضو هيئة كبار العلماء، ثم كيف خفي هذا على سماحة المفتي. حقيقة ما أعلم. وأنا عندما عرض علي هذا الكتاب وقد عرض سابقا فقال لي بعض الإخوة ألا ترد عليه، قلت لو يعني وقفنا عند قول الله في آخر سورة الفرقان لاسترحنا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فين هذا؟ ثم بعد ذلك تأملت وقال لي بعض الإخوة قال لي هذا ما يكفي، كان يقنعك ويقنع من عنده وعي، فأكثر الناس يعقلون بآذانهم لا بعقولهم. هو إذا سمع شيئا انتهى، خذ القضية مسلمة، لا يفكر في هذه القضية ولا يرسلها إلى عقله ليبحث فيها. فقال لا بد من الرد. قلت أستخير الله في ذلك، إنما استمعوا الآن إلى هذا الأمر. يقول لم يذكر المصدر الذي نقل منه هذا الكلام الخطير، فلعله يصلك الشريط وتصحح جهلك وتتدارك أمرك وتتوب إلى ربك ولا تفتري على عباد الله. الأمر الثاني استمع، على فرض صحته فإنه يعرض على الكتاب والسنة تبا للسلفية في هذه الأيام عندما يعرضون آراء سلفنا الكرام على ما عندهم من هوس في الأذهان، ثم يزعمون أنهم يحتكمون إلى السنة وإلى القرآن. كلام الإمام أبي داود الذي ينقله عن أحمد عن سفيان بن عيينة، نحن سنزعم أننا سنعرضه على القرآن والسنة. ما شاء الله على هذه السلفية التي في القرن الخامس عشر الهجري. كلام السلف المتقدم يعرض الآن على عقولنا، يقول سنعرضه على الكتاب والسنة. انظر سيعرضه على جهله، لا على كتاب ربه ولا على سنة نبيه على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. وأنا أعجب إخوتي والله عندما أقرأ الإنسان يعجب وقلبه يتفطر من هذه المآسي. استمع، يقول لم يقل أبو، يقول القطر ينزل بالدعاء. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قحط طلب من العباس الدعاء فدعا فنزل المطر. وانظر للبذاء والجفاء وقلة الحياء، يذكر سيدنا عمر رضي الله عنه فلا يقال رضي الله عنه، لكن إذا ذكر المفتي سماحة المفتي. وسيدنا عمر لا رضي الله عنه ولا سيدنا عمر أبدا، كأنه رجل يرعى الغنم أو كأنه يعمل فيه مطبخ من المطابخ. هذا عمر بن الخطاب لما كحط طلب من العباس الدعاء. هذا هو الأدب نحو الصحابة الكرام. فدعا فنزل المطر. انتبه، لم يقل أبو بكر، يعني ما قال عمر أبو بكر أبو بكر أبو بكر، إنه عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. لو كان سيتنزل الرحمة وينزل المطر، فبدلا من أن نقدم العباس رضي الله عنه وأرضاه ليدعو، نقول أبو بكر أبو بكر أبو بكر، تنزل المطر ينزل المطر. فقال سيدنا عمر رضي الله عنه، لم يقل أبو بكر وهو من الصالحين. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر اسمه لنزول القطر، وهو خاتم النبيين وخليل رب العالمين. وأقول للطحان ما قاله الإمام مالك إمام أهل المدينة، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني قول سفيان بن عيينة الذي ينقله الإمام أحمد، ينقله أبو داود رضي الله عنه أجمعين، هذا قول مردود مخالف للكتاب والسنة. هذا مخالف للكتاب والسنة ومخالف لذهنك القاصر وعقلك الفاتر، مخالف لأي شيء. والطحان يقول العقيدة لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة، فهل طبق ما يقوله؟ أي تعارض، أي تعارض إخوتي الكرام بين هذا الكلام وبين الكتاب والسنة. لكن إذا جهلنا نجعل جهلنا كتابا وسنة؟ إخوتي الكرام، ما المراد عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة؟ يعني إذا أصبنا بقحط كما يقول مخرف الإمارات، إذا أصبنا بقحط نجلس نقول يا خميني يا خميني يا بدوي يا بدوي، هكذا معناه؟ وفسر هذا الكلام هكذا، قال الطحان يلغي صلاة الاستسقاء. وإذا أصيبت الأمة بقحط يجلسون يقولون يا بدوي يا بدوي، هذا هو معنى الأثر؟ أم تكذبون على قائله وعلى ناقله، هذا هو معنى الأثر؟ أم عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة؟ عندما نتحدث عن مكانة الإمام ابن الجوزي وجهوده في طلب العلم وعمله بعلمه وخشيته من ربه، هذا الحديث أوليس عبادة؟ أوليس طاعة لله؟ ألا يريد الله منا أن نحب أولياءه؟ يريد أم لا؟ فعندما نتحدث بفضائلهم ألا يدل هذا على حبهم؟ فإذا رضي الله ينزل الرحمة أم الغضب؟ ينزل الرحمة أم الغضب؟ تنزل الرحمة. هذا إخوتي الكرام كما ذكرت سابقا في أحاديث تحفتي في مواعظ تحفة المؤمنين الموت، وذكرت من الجملة أنه ينبغي أن نكثر من ذكر هذه اللذات. فسر بعض الناس من الحاضرين العوام لكن يقبل من على حسب عقولهم، قال ماذا يقصد بذكر الموت؟ يعني أجلس في البيت أقول موت موت موت موت موت موت هكذا؟ قلت لا يا عبد الله، لا يقصد هذا، إنما تستحضر هذا في جميع تصرفاتك ولا ينقطع ذكره عن لسانك مع أهلك. إذا إنسان طلب منك شيئا محرما مساعدة على باطل تقول يا عبد الله سنموت سنلقى الله، ولدك ركن إلى الدنيا يا ولدي اتق الله عما قريب سنفارقها، هذا هو ذكر الموت. ليس معنى هذا تجلس تجعله وردة تصيح مئة مرة وألف مرة موتا موتا موتا. لا بد من وعي الكلام. الله عندما قال في كتابه حرمت عليكم أمهاتكم، أنا أقول لهذا المدرس ولأعوانه، قل حرمت عليكم أمهاتكم، لو جاء إنسان وقال الله يقول أمهات محرمة لا يجوز أن تراها ولا أن تنظر إليها، حرمت عليكم أمهاتكم، قل يا عبد الله عيه الكلام وافهم المراد. حرمت عليكم ماذا؟ حرم عليكم نكاح أمهاتكم، واضح هذا؟ آية ثانية فيها أيضا ذكر الأمهات، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاته. لو جاء إنسان قال أزواج أمهاتهم، إذن أنا أخلو بها وأضاجعها وأقبل جبينها وأنظر إلى شعرها كما يحصل مني مع أمي، نام معها بجوارها في الفراش أنظر إلى شعرها، هذه أمي نقول عل كلام وافهم المراد، وأزواج أمهاتهم في أي شيء؟ في الاحترام والتقدير، لا في الأحكام الخاصة بين الابن وأمه. هناك شيء آخر، معنى آية من القرآن يأتي إنسان يقول هذه الآن آية من القرآن تقول أزواج أمهاتهم هناك حرمت عليكم أمهاتكم. يا عبد الله افهم المراد، أئمتنا يقولون لولا الحذف والتقدير لاستوى البشر مع الحمير، لولا الحذف والتقدير لاستوى البشر مع الحمير، لولا أن الكلام يحتاج إلى حذف وتقدير وتعلم المراد من بناء على هذا ظاهر الكلام بعد ذلك يصبح هو والحيوانات العجموات بالنسبة إليه سواء. حرمت عليكم أمهاتكم، إذا كنت عاقلا فاطنا تعلم المراد نكاح أمهاتكم وأزواجه أمهاتهم في الحرمة والمكانة والتقدير لا في أحكام الأمهات الحقيقية. وهنا كذلك عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، يعني إذا قحطنا نجلس ونقول ابن تيمية ابن تيمية أو أبو حنيفة أبو حنيفة أو سيدنا أبو بكر أبو بكر رضي الله عنه أجمعين، هذا هو المراد. تعالى الله عما يخرص المتخرصون علوا كبيرا. هذا الاعتراض الثاني منهم. الاعتراض الثالث يقول أجاب الطحان على من اعترض عليه بالاستشفاء بحديث الأئمة ونزول القطر عند ذكر أسمائهم، لأنه عند كلام العبد الصالح صفوان الإمام أحمد في حق صفوان بن سليم رضي الله عنهم أجمعين استشفى بحديث ينزل القطر عند ذكر اسمه، وذكرت من خرج هذا الأثر ومن رواه عن الإمام المبجل أحمد بن حنبل رضي الله عنه أجمعين. يقول اعترض بعض الناس وقال هذا معقول، يعني هذا الكلام معقول؟ فرد عليه الطحان إذا كان أئمتنا لا عقول لهم فلا بارك الله في عقولنا. ثم قال إن الرجل لا يريد نفي العقل عن الأئمة كما فهم الطحان، لكن أراد أن هذا مخالف للشرع وبالتالي هذا مخالف للعقل. كل هذا كلام باطل، مخالف للشرع ومخالف للعقل، لا أقصد أن أئمتنا لا عقول لهم. والعقل الذي يريد الطحان تعطيله قد ذكره الله في آيات كثيرة، منها قول الله إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موته إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وفرض الله التكاليف الشرعية على العقلاء وأسقطها عن المجانين، والعقل السليم يوافق النقل الصحيح، فإذا صح النقل شهد العقل. هذا كلام مجانين أو عقلاء، ينبغي أن يتأمل الناس هذا. عند ذكر الصالحين تنزل رحمة أرحم الراحمين. وإن لم يرتط هذا بعض المخرفين في هذا الحين، هذا كلام أئمتنا، هذا كلام الراسخين، عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، وهذا الكلام حق. أما قولك من نقله وفي أي كتاب، هذه الكتب، وقولك لو ثبت فهو مصاد للكتاب والسنة، مصاد لعقلك لا للكتاب ولا للسنة، فلا تجعل عقلك أيها المخرف أنت ومن قلدك كتابا وسنة. سبحان الله، جعل الإنسان في هذه الأيام هواه جعله كتابا وسنة. ثم بعد ذلك قولك نحن عندما نقول هذا الكلام باطل لا يعني أننا نرد كلام الأئمة ونسفه عقولهم، لا هذا كلام باطل، ولا نريد أنه ليس هناك عقول عند أئمتنا، هذا كلام باطل ينبغي أن يطرح، وهذه زلة من زلاتي، ماذا كله باطل فاحذروه. إخوتي الكرام، لا خير فينا إذا لم نحترم أئمتنا ولم نحمل ما نقل عنهم على المحامل الشرعية التي تدل عليها الدلالات القوية المعتبرة. عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، فنحن عندما نتدارس حياة هذا الإمام المبارك عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا نستنزل الرحمات ونتعرض لنفحات رب الأرض والسماوات. عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، ووالله الذي لا إله إلا هو، إن أعظم شيء نعده للقاء ربنا بعد الإيمان به، أعظم شيء حبنا للصالحين من خلقه، حبنا لعلماء هذه الأمة المباركة المرحومة، هذا أعظم شيء. أعظم شيء. تعطيرنا لمجالسنا بذكر مفاخرهم وجهودهم في خدمة دين الله عز وجل، هذا أعظم ما نرجوه بعد الإيمان بالحي القيوم سبحانه وتعالى. فلنعي هذا إخوتي الكرام، ولا داعي بعد ذلك للغط ولا للسفاهة. عند ذكر الصالحين تنزل رحمة أرحم الراحمين. إذن الأمر الثاني من حياة هذا الإمام المبارك أمر حقيقة يدهش العقول ويأخذ بالألباب، يطلب العلم وقد بلغ 4 سنين، لما بلغ 6 سنين يطلب حلق المحدثين، أجيز ووعظ لما بلغ 10 سنين، أذن له بالتحديث ونشر العلم والتصدر لما بلغ 17 سنة في أكبر معهد علمي في ذلك الوقت. الجانب الثالث من جوانبه بدء تأليفه لا إله إلا الله، شرع في التصنيف والتأليف ولم يجري عليه القلم ولم يدخل في مرحلة الاحتلال، يعني دون 15 كم كان عمره؟ ألف الإمام ابن الجوزي عندما بلغ 13 سنة، بدأ يؤلف ويصنف وينشر الكتب وهو في ذلك الوقت في ذلك العمر 13 سنة. ذكر هذا الإمام ابن رجب الحنبلي في الذيل على طبقات الحنابلة في الجزء الأول صفحة 1640 في ترجمة شيخ الإسلام الإمام ابن الجوزي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. والتصنيف ينبغي أن يعنى به طالب العلم إذا كان أهلا له، وإذا لم تكن عنده أهلية التأليف فليترك كل صنعة لمن يتقنها، لكن إذا كان يتقن التصنيف فليعتني بذلك. ففي التصنيف خير كثير، منه تثبيت الحفظ، عندما تؤلف تصنف حفظك يرسخ يثبت، لأنك تتحقق من هذه المعلومات عندما تريد أن تقيدها لتنشرها. فمن صنف جعل عقله في طبق معرضه على الناس، ولذلك تتحقق من النصوص فيثبت التصنيف حفظك ويرسخ حفظك في ذهنك. التصنيف يذكي القلب، ينيره، يحركه، يجعله يتأمل ويتدبر ويفكر فيما حفظه عندما يريد أن يصنف. التصنيف يشحذ الطبع، التصنيف يحمل على إجادة البيان من أجل أن تختار العبارات التي توصل بها المعلومات إلى الأنام. التصنيف يكشف عن الملتبس والمشكل. التصنيف تكتسب به شيوع النسب، فإذا كانت دروسك ينتفع بها من حضر فبتصنيفك ينتفع من حضر ومن لم يحضر. وإذا أردت أن تتحقق فانظر إلى منزلة علمائنا السابقين، لو لم يصنفوا لانقطعت آثارهم. الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وأهل الكتب الستة وأئمة الإسلام جميعا عليهم رحمة الله ورضوانه يذكرون بكل صالح حسن جميل لما قاموا به من تأليف، خلدوا بذلك هذا العلم وشاع لهم الفضل والأجر في هذه الأمة، وسيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك إخوتي الكرام حث أئمتنا على التصنيف لمن وجدت فيه الأهلية. قرر هذا الشيخ الإسلام الإمام النووي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في مقدمة كتابه المجموع في شرح المهذب في الجزء الأول صفحة 39، وذكره الإمام السيوطي في تدريب الراوي في صفحة 53 و300، وذكره الإمام ابن الصلاح في مقدمة علوم الحديث في صفحة 74 و300، وانظروا في فتح المغيث لشيخ الإسلام الإمام العراقي في عند شرح لشيخ الإسلام الإمام السخاوي عند شرح ألفية الإمام العراقي في الجزء الثاني صفحة 38 و300. والإمام ابن الجوزي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا أشار إلى منزلة التصنيف فقال في صفحة 28 بعد 200 من كتابه صيد الخاطر: الاشتغال بالتأليف واغتنام العمر وهذه العناوين التي توضع من عمل الناسخين والناشرين، ولذلك في طبعة أخرى عنون على هذا الفصل بعنوان التصنيف أنفع من التدريس. يقول الإمام ابن الجوزي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا: رأيت من الرأي القويم أن نفع التصانيف أكثر من نفع التعليم بالمشافهة، لأني أشافه في عمري عددا من المتعلمين، وأشافه بتصنيفي خلقا لا تحصى ما خلقوا بعد. ودليل هذا أن انتفاع الناس بتصانيف المتقدمين أكثر من انتفاعهم بما يستفيدونه من مشايخهم، فينبغي للعالم أن يتوفر على التصانيف إن وفق للتصنيف المفيد، فإنه ليس كل من صنف صنف، وليس المقصود جمع شيء كيفما كان، إنما هي أسرار يطلع الله عز وجل عليها من شاء من عباده ويوفقه لكشفها. ثم ذكر ثلاثة أمور ينبغي أن تكون في المصنف وأن يحرص عليها المصنف. قال: فيجمع ما فرق، أشياء متفرقة من كتب سلفنا جمعها في مكان واحد، أو يرتب ما شتت، أو يشرح ما أهمل، فهذا هو التصنيف المفيد. وينبغي اغتنام التصنيف في وسط العمر، لأن أوائل العمر زمن الطلب وآخره كلال الحواس، إلا إذا كان الإنسان كحال الإمام ابن الجوزي فهذا له شأن آخر. فقول: لا تصنف في أول عمرك ولا في آخره، في أوله أنت مشتغل بالطلب وفي آخره حواسك تضعف، إنما صنف في الوسط، وهذا سيكون بعد 40 كما يشير. يقول: وربما خان الفهم والعقل من قدر عمره، وإنما يكون التقدير على العادات الغالبة، لا أنه يعلم الغيب، يكون زمان الطلب والحفظ والتشاغل إلى 40، ثم يبتدئ بعد 40 بالتصانيف والتعليم. يقول: هذا إذا كان قد بلغ ما يريد من الجمع والحفظ وأعين على تحصيل المطالب، فأما إذا قلت الآلات عنده من الكتب، أو كان في أول عمره ضعيف الطلب فلم ينل ما يريده في هذا الأوان، أخر التصنيف إلى 58 سنة، ثم ابتدأ بعد 50 في التصنيف والتعليم إلى رأس 60، ثم يزيد فيما بعد 60 في التعليم ويسمع الحديث والعلم ويعلل التصانيف. يعلل التصانيف يعني يرجع لتصانيفه، يقويها بالأدلة ويذكر لها العلل الشرعية المعتبرة، كما فعل مجد الدين الموصلي في كتابه الاختيار في تعليم المختار من كتب سادة الحنفية رحمة الله ورضوانه عليهم وعلى أئمتنا أجمعين، متن من متون فقههم المختار، بعد أن ألفه علله يعني شرحه، الاختيار لتعليل المختار، وهنا يسمع الحديث والعلم ويعلل التصانيف إلى أن يقع مهم إلى رأس 70، فإذا جاوز 70 جعل الغالب عليه ذكر الآخرة والتهيؤ للرحيل، فيوفر نفسه على نفسه إلا من تعليم يحتسبه أو تصنيف يفتقر إليه، فذلك أشرف العدد للآخرة. أشار إلى هذا الإمام ابن الجوزي كما قلت في صيد الخاطر، وذكر في صفحة 20 من صيد الخاطر أن التصنيف هو الولد المخلد، فإذا تزوجت تنجب ولدا لكن لا يخلد، يموت كما أنك ستموت، وإذا صنفت هذا أثر لكنه مخلد ولد باق. فقال إن التصنيف ولد مخلد، إن أردت أن يخلد لك ولد وأن يبقى لك ذكر متصل فصنف كتابا تنفع به عباد الله. هذا إخوتي الكرام ما يتعلق بأمر التصنيف. وقد بلغ الإمام ابن الجوزي في هذا الأمر، يعني في تصنيف الكتب وجمع المؤلفات، مبلغا لم يصل إليه أحد من أفراد هذه الأمة إلى هذا الوقت. لا يوجد أحد في هذه الأمة المباركة المرحومة على نبيها صلوات الله وسلامه، لا يوجد أحد وصل إلى درجة الإمام ابن الجوزي في كثرة التأليف والتصنيف، ومن قاربه إلى درجة ما وصل أحد، ومن قاربه ويعني كاد أن يلحقه قليل قليل منهم الإمام السيوطي كما سيأتينا، بلغت مصنفاته إلى 500 وقيل 700 مصنف، أما الإمام ابن الجوزي زادت على 1000، فما وصله إلى عدد مصنفاته أحد من أفراد هذه الأمة المباركة المرحومة. قال الإمام الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة الإمام ابن الجوزي في الجزء الرابع صفحة 44-300 بعد 1000، وفي سير أعلام النبلاء في الجزء 21 صفحة 67-300، قال: ما علمت أحدا من العلماء صنف مثل ما صنف هذا الرجل. وإذا كان شيخ الإسلام الإمام الذهبي يقول هذا، فماذا يقول غيره؟ ماذا يقول غيره؟ يقول: أنا ما أعلم أحدا صنف كما صنف الإمام ابن الجوزي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. وقد ذكر الإمام ابن رجب في الذيل على طبقات الحنابلة نقلا عن شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية عليهم جميعا رحمة رب البرية أنه قال: كان الإمام ابن الجوزي متفننا في التصنيف، يصنف في فنون مختلفة. ثم قال: وقد عددت مصنفاته فرأيتها أكثر من 1000، ثم رأيت له بعد ذلك ما لم أره سابقا. أكثر من 1000 مصنف يصنفها هذا الإمام المبارك. ولذلك يقول الإمام ابن كثير عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في البداية والنهاية في الجزء 13 صفحة 28: له من المصنفات ما يضيق هذا المكان عن تعدادها وحصر أفرادها. كان الإمام ابن الجوزي إخوتي الكرام يكتب كل يوم 4 كراريس، كل يوم 4 كراريس، ثم يعتذرها ويقابلها. 4 كراريس، الكراس بحدود 20 صفحة، 4 كراريس 80 صفحة. شرع في التصنيف لما بلغ 13 سنة، عاش 87، احذف منها 13 سنة، بقي 75 سنة، 74 سنة، وليس كذلك؟ 74 75 سنة، كل يوم يكتب فيها 4 كراريس. اضرب 80 صفحة في 360 يوما في السنة الواحدة، يخرج معك 28,800 صفحة، يعني قرابة 30,000 صفحة في كل سنة. هذه 30,000 صفحة اضربها في 75 سنة، انظر ماذا سيخرج معك. لا إله إلا الله، سيخرج معك 2,250,000 صفحة. اقسمها على 500 لتخرج المجلدات، يخرج معك قرابة 4,500 مجلد. وعليه عندما يقول كتبت بيدي 2,000 مجلد، هو كتب أكثر من ذلك، كتب أكثر من ذلك عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. كل يوم منذ أن شرع في التصنيف 4 كراريس. السيوطي كما قلت إخوتي الكرام، الذي توفي سنة 10 و11 و900 للهجرة، قلت مصنفات بلغت 500 وقيل بلغت 700 مصنفة. يقول الإمام الغزي في الكواكب السائرة في أعيان 100 العاشرة في الجزء الأول صفحة 29 و100 في ترجمة الإمام السيوطي عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا: لو لم يكن له إلا كثرة المؤلفات مع تحريرها وتدقيقها لكفى ذلك شاهدا لمن يؤمن بالقدر. 700 مصنف، 500 مصنف، وبعض مصنفات الإمام السيوطي لو أفنى الإنسان منا حياته في تحقيقها وتخريجها لما وفت حياته لها، كالدر المنثور مثلا، كالجامع الكبير فيه 100,000 حديث وهو الذي يعرف بجامع الجوامع للإمام السيوطي. هذا من مصنفاته، هذا من مصنفاته. الدر المنثور للتفسير بالمأثور 6 مجلدات، لو أفرد طباعته لبلغ على أقل تقدير 60 مجلدا، وإذا حققت تزيد على 100 مجلد. يعني لو قام فرد بهذا لكان مفخرة له في تحقيق الكتاب فقط وتخريج آثاره ودراسة الأسانيد التي عزي إليها هذا الحديث. فكيف بمن جمعها رحمة الله ورضوانه على أئمتنا؟ وهذا أذكره كما قلت إخوتي الكرام مرارا لنعرف قدرنا، لئلا يأتي في هذه الأيام أحمق، لئلا يأتي أحمق مثلنا فيقول هم رجال ونحن رجال. هذه المقولة، وأشنع من هذا نعرض أقوالهم على كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. وكأن سلفنا جهلوا الكتاب والسنة حتى استنبط الحكم من الكتاب والسنة إنسان امتلأ قلبه من الشبهات إن لم يكن من الحرام في هذه الأيام. يا إخوتي، ألا نعرف قدرنا؟ ألا نستحي من ربنا؟ ألا ننكس رؤوسنا إذا ذكر أئمتنا؟ ألا نستحي من الله؟ ثم بعد ذلك نتطاول ونرد كلام الكبير والصغير؟ لا إله إلا الله. نسأل الله أن يرزقنا الأدب مع علماء هذه الأمة المباركة المرحومة، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. المتمجهدون في هذه الأيام ما أثرهم عدد المتمجهدين يعني المجتهدين زاد على عدد طلبة العلم، زاد. لو أحصيت طلبة العلم وجدت من يدعي الاجتهاد أكثر. ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. ونسأل الله اللطف وحسن الخاتمة، ونسأل الله اللطف وحسن الخاتمة. إخوتي الكرام، أكمل ما يتعلق بترجمة شيخ الإسلام الإمام ابن الجوزي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في الموعظة الآتية، ثم ننتقل كما قلت إن شاء الله إلى مدارسة تفسير الجزء 30 من كلام رب العالمين. نسأل الله إن أحيانا أن يحيينا على الإسلام، وإن أماتنا أن يميتنا على الإيمان. نسأله أن يغفر لنا ولوالدينا ولمن علمنا وتعلم منا، ونسأله أن يحسن إلى من أحسن إلينا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات النور الإسلامية، فريق الكليب، سوق الكواري، مقابل مكتبة الجامعة، هاتف رقم 806-00-50.